فرحنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: ويكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك. يكره، ليس بمحرم ولا ممنوع أن يكتب القرآن على الجدران، لأن الجدران معرضة للهدم وللخراب، وكذلك يكره كتابته على الطعام. مثلا نساوي شيء أكل مهلبية غير يكتب عليها آية، يكره هذا. يكره كتابته على الجدران ولو جدران المساجد، وخصوصا التصوينة التي لهذه السدة. مثلا في مساجد بيكتبوا قرآن على التصوينة تبع السدة، هون السدة رح يقفوا فوق منها ورح يقعدوا عليها، وكذا ليس ذلك من الأدب مع القرآن. ولذلك بدا انتباه عندما يكتبون على الجدران أن يتباعدوا عن الكتابة عن تصوينة السدة. لهذه الملاحظة كما قلنا. على كل حال، الحكم الكراهة وليس هناك تحريم. يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب. كمان في ناس يكتبوا آيات الثياب، آية الكرسي أو قل هو الله أحد أو شيء على الثياب، تطريز يطرزها، يكره. وطعام كمان، الطعام معرض للأكل، والأكل بده يختلط في المعدة أشكال ألوان. طيب، كتبنا على الحيط، مكتوب على الحيط قرآن، واضطرينا نهدم الحيط، بجوز نهدمه مكتوب عليه قرآن؟ قال لك: ويجوز هدم الحائط، يعني الحائط اللي مكتوب عليه قرآن ولو مكتوب عليه قرآن ولزمنا أن نهده، بجوز هدم. ويجوز هدم الحائط ولبس الثوب. الثوب قال يكره أن نكتب القرآن، يعني نطرز الثوب في آيات من القرآن، مكروه هذا العمل. لكن إذا كان الثوب مكتوب عليه يجوز لبسه ولا ما بيجوز؟ يجوز لبسه. يجوز هدم الحائط ولبس الثوب، يعني اللي مكتوب عليه القرآن، الحائط أو الثوب. وأكل الطعام كمان يكره كتابة القرآن على الطعام، فإذا كتب عليها بأكلها. هلا بيقولوا الناس الرزة مكتوب عليها ثلاث مرات قل هو الله أحد، فيها أثر في خيط أحمر بيعدوا إنه هذا مكتوب قل هو الله أحد، هذه ما لها أصل يعني، الله أعلم. لكن كونه يكتب عليها، ممكن يكتب عليها من إعجاز الفن في الكتابة. في قمحة مكتوب عليها صورة قل هو الله أحد موجودة، ويحطوا مكبر يتفرج وتقرأ. كيفية الكتابة، كيف كتبها ذلك الكاتب الحاذق، الله أعلم. بده يكون اللي عم يكتب فيه شيء رفيع، واللي عم ينظر فيه مكبر مثلا حتى يحسن يكتبها بهذه الدقة. و من بعد كتابتها بهذه الدقة لا تقرأ حتى تحط لها مكبر يوضحها. فممكن يكتب على قمحة أو على الردة أو كذا، لكن الرز الطبيعي اللي هو نابت من الأرض مو مكتوب عليه مثل ما بيقولوا الناس قل هو الله أحد أو كذا. لذلك كله في العافية. وأكل الطعام ولا تضر ملاقاته ما في المعدة. نحن عم نعرف انه متى وصل الشيء الى المعدة المعدة ما فيها متنجس، لذلك القيء من عنده نوع من النجاسة. إذا كان الولد صغير قايع الحليبات، إذا من تمه طاهر، إذا من معته نجس. كل ما لاقى المعدة فهو متنجس. فهذا الطعام اللي عم تقول يجوز أكله، اللي مكتوب عليه القرآن، رح يلاقي ما في المعدة. قال لك لا يضرنا هذا، لأنه رح يستهلك قبل ما يصل للمعدة، ما عاد الكتابة باقية كما هي. قبل ما يبلعها بيعلكها في علكة منها، أيوة في مضغ. الأكل تفسيره بالقاموس هو المضغ، الأكل هو المضغ، يعني المي بحسب العرف العام باللغة لا يقال لها أكل، أما يقال لها طعام. قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، عن الماء الذي في النهر ابتلاهم الله به. قال: ومن لم يطعمه فإنه مني، أصبح اسمه طعام. لكن هل يسمى أكل؟ إذا كان تعريف الأكل المضغ، لما بيشرب ماء الواحد ما بيمضغه. لكن في بشرح القاموس ورد أن بعض أبيات وردت عن العرب: من الآكلين الماء ظلما ولا أرى ينالون خيرا بعد أكلهم الماء. هذا شذوذا، إذا كان على قاعدة مضغ ما في مضغ، إلا إذا ماء جمد التلج والبول هذا بيصير في مضغ. نعم، الحاصل هو أكل الطعام اللي مكتوب عليه قرآن جائز، ولا تضر. يعني يرد اعتراف في الذهن إنه هذا بده الطعام اللي مكتوب عليه أكل يصل للمعدة، وملاقاته ما في المعدة وما في المعدة نجس، معناته رح يلاقي نجاسة. بس مثل ما قلنا رح يستهلك قبل أن يصل، ما عاد في كتيبة. مثل إذا ورقة مكتوب عليها ومزقتها حتى ما عاد في أثر للكتابة اللي مكتوبة عليها، ضيعتها يعني. وأكل الطعام ولا تضر ملاقاته ما في المعدة، بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى، كتبنا على ورقة رقيقة اسم الله سبحانه وتعالى ودعبلناها مثل الحبة وبلعناها، معناتها ما استهلكت بالمضغ مثل ما حكينا، هذه ممنوعة. خلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم. الناس يقولوا بعض لبعض: ما صدقت لو بلعت وراء المصحف، معناتها ابتلاع وراء المصحف دليل على أنه شيء عظيم يعني. معناتها ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء يسقى ماؤه للشفاء. في بعض الأوقات يكتبوا على زبدية أو على شيء من القرآن، بيقول له انقحها واشرب ميتها مشان الشفاء. قال لك هذا لا يضر، لأنه راح يستهلك مثل ما حكينا، راح يبلع الميات بس ما راح تنزل كتابة مثل ما هي. نعم، كان في طاسات يسموها طاسات الرعد النحاسية، مكتوب عليها آية الكرسي أو غيرها من الآيات، إذا واحد ارتعب قوام يكتبوا له مي بهالطاسة ويصقوا إياها، يسموها طاسة الرعد حتى تروح الرعد منه. معناها على الفتوى هاي بيجوز شرب الميات من هذه الطاسة. ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء، خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه. العز ابن عبد السلام أفتى أنه لا يجوز وحرام أن يفعل ذلك، بس عم يصحح الآن الحكم أنه ليس بمحرم خلاف فتوى الشيخ العز بن عبد السلام. وأكل الطعام كشرب الماء لا كراهة فيه، كمان إذا صحن مكتوب عليه مثل ما حكينا منقوش عليه آيات وصبينا فيه أكل وأكلنا من هالصحن كمان لا يحرم. ويكره أحكام دعم تجي بالنسبة لأدب القرآن، ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن. مثل حكاية حرق أوراق المصحف، قال في صاحب أصبح الثالثة وفي زيادة المصاحف الجديدة ما في حاجة إلها، موجودة في كثير من المساجد بيحطوها بمكان مخصوص مهملة لأجل احترامها بس مو مشان يقرأ فيها. يا ترى حرق هالأوراق هذه شو حكمه؟ هلا عم يقول لك إذا كان خشبة مكتوب عليه قرآن يكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانته. أما إذا هالوراق اللي خايفين عليها تستهان أو تنحط بسلة المهملات مع النفايات، لا، إذا كان احترمناها وحرقناها أحسن يكون حرقها لاحترامها مو لإهانتها. والخشبة نفس الشيء مثل حكاية أوراق المصحف، والأفضل بهيك أوراق أن تلف وتحفظ وتدفن في مكان عالي في أعلى الجبال أو كذا حتى ما تمتهن ولا يتطرق إليها امتهان. هلا بياخذوها بيعطوها لابتاعين معامل كرتون أو غيره، كلها الأشياء هذه ليس بينقعوها بعدين بيثبتوها بيعجنوها بيردوا بيساووها أوراق أو كرتون جديد. إذا كان ما في امتهان لنقعها أو الشغلة هذه جائز، إذا كان في امتهان. أنا لاحظت بالنسبة للمطابع، بالنسبة لمحلات التجليد، معامل التجليد، يكون عم ينطبع مصاحف بكوموهن بإرنة، بصيروا الصناعي بيطلعوا فوقهم بيوقفوا فوقهم بيسناولوا وبيعدوا، ما في احترام. يعني لازم ينتبهوا لهالناحية إن القرآن غير بقية الأشياء، مو مثل الجرائد. الجرائد أكثر كذب، وين؟ يعني إذا واحد شاف حاله بالمنام إنه عم يبيع الجرائد معناته راح يستعمل الكذب. نعم. ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانته فلا يكره، كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف. سيدنا عثمان رأى أن كان الصحابة كل واحد يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام آيات أو قرآن يكتبها يتخذ عنده مصحف لنفسه، صار هالمصاحف هذه فيها تشتيت شوية وفيها خلافات بعضها مع بعض. سيدنا عثمان حب يجمع القرآن، هذه بدعة سواء سيدنا عثمان، لكن بدعة حسنة وبقي أثرها إلى يوم القيامة. وهذا الله سخره لهذا العمل من حفظ القرآن، أسلوب من أساليب حفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد ما جمع القرآن من القراء والصدور، مو بس السطور والحفاظ، استقر على شكل من الأشكال بهذه القراءات الموجودة وأحرق بقية الصحف حتى ما يصير فيها تشويش. هل إحراق لسواء سيدنا عثمان جائز؟ أميل لك من هذا الباب، من باب حفظ القرآن وحفظ كرامة القرآن. وعليه يعني على هذه الفتوى يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف. بالعكس نحن عم ناخذ الحكم من فعل سيدنا عثمان، يعني سيدنا عثمان قدوة أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لا يقال ما قرره الخلفاء الراشدون عنه أنه بدعة، سنة، النبي عم يسميه سنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، على مثل صلاة التراويح جماعة 20 ركعة بالمساجد، في ناس بيشاغلوا بيقول لك هي بدعة، النبي ما سواها، سيدنا عمر سواها وجمع الصحابة وعين لهم إمام وصاروا يجتمعوا، سماها بدعة وسماها حسنة. إجا تفرج عليهم المنتظمين، كانوا بالجامع كل واحد ناس عم يصلوا مع بعضه وناس عم يصلوا لحالهم التراويح، تشويش، جمعهم على إمام واحد 20 ركعة، اللي بده أقل ما حد عم يجبره، لكن الإمام عم يصلي 20. دخل فرآهم فسر بهذا المنظر فقال نعمة البدعة هذه، سماها بدعة وقال نعمة البدعة هذه، فهي من سنة الخلفاء، لأن سيدنا عمر كان خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الخطباء مرة من زمان من سنين طويلة حتى بخطبته قال أنا أتحدى أن حدا يثبت أنه صلاة التراويح 20 ركعة، أتحدى. مين عم تتحدى؟ عم تتحدى سيدنا عمر؟ مين أنت حضرتك؟ لسه إذا بدي أقرأ الكتاب ما بيعرف يفسره. ردينا عليه بالدروس والخطابات. نعم، ويحرم كتب القرآن أو شيء من أسمائه تعالى بنجس بالدم مثلا. هلا في ناس بيقول لك بدي اكتبها بدم، يعني ما بيجوز، الدم نجس، يجي يكتب بالدم بدل الحبر الأحمر ما بيجوز، إذا كان اللي عم يكتب مقدس مثل أسماء الله أو القرآن. يحرم كتب القرآن أو شيء منه، مجرد القرآن كله ولو آية ولو نص آية، من أسمائه تعالى أو شيء من أسمائه تعالى، ويحرم كتب القرآن أو شيء من أسمائه تعالى بنجس أو على نجس، ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجنون. تنقلوا انه الشيخ جنيد حكم بقتل بعض من نسبوا الى الولاية لانه خرج عن ظاهر حكم الشرع، ولو كان هو مأخوذ بحقيقة من الحقائق. أثر جنيد بقتله، قالوا لما قتل صار لقط الدم تكتب لفظ الجلالة، هذه من الخرافات. نعم، لا بطاهر من متنجس، يعني في فرق، نحن بنعرف انه في فرق بين النجس والمتنجس، الدم نجس ما يجوز الكتابة فيه، اما اذا كان عم يكتب بطاهر من متنجس، اناء متنجس لكن الماء الحبر اللي فيه طاهر، بجوز ان يكتب بهذا الحبر. ويحرم المشي على فراش او خشب نقش بشيء من القرآن، مثل اللي حكيناه ذيك الساعة، إن إذا في مصحف يمشي عليه ما بيجوز، أما إذا كان عم يمشي على السدة وتحت في مكتبة في مصاحف ما عليه شيء، لأنه في فاصل بيناتهم معزولة، السدة مكان لحاله وتحت مكان لحاله. لا بطاهر من متنجس، ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش بشيء من القرآن. لذلك الأشياء الأمتعة للاستعمال الأحسن أنه ما يحط عليها قرآن، لأنه تتعرض للامتهان. ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر، خيف كافر أو تلف بنحو غرق أو ضياع، أو تلف بنحو غرق أو ضياع ولم يتمكن من تطهيره جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة. يعني المصحف راح يتعرض للإهانة، وقع بها الأرض أو راح يقع فوق الزبالة، مو متوضي الواحد، ما بيجوز يقيمه من شان إنقاذه من هذه القاذورات، بيجوز. ولو خيف على مصحف تنجس، خايفين عليه أن يتطرش بالنجاسة أو يقع فوق نجاسة، بيجوز نحمله. أو كافر، كمان الكافر نجس، إنما المشركون نجس، ما من مكنهم من حمل المصاحف، ولكن من فساد الزمان الآن تطبع المصاحف في بلاد الكفر ويطلعها الكفار بألمانيا من البلاد الثانية. وهو في الأصل المصحف، يعني القرآن المكتوب بالمصاحف، لا يسلم إلى الكافر. مو معناته نحن عم نخدي الدين تبعنا، ما بنخليه يطلع على المصحف، يطلع على المصحف، لا، نسمعه نقرا له، لكن ما مكنه يحمل المصحف، لانه ما بيعرف قيمه المصحف وادب المصحف، بجوز عرضه للاهانه. لذلك لا نسلمه للكافر. فاذا خيف على هذا المصحف من كافر يجي يحمله، او تلف بنحو غرق، طافة المي وفي مصاحف محطوطة رح تجي المي تغرقن، من تبع حتى تغرقن المي، لا، أو ضياع كمان رح يضيع، إذا ما حملناه رح يضيع يتلف. المهم إذا كان حملنا له إنقاذ له من الإهانة أو التلف يجوز. ولم يتمكن من تطهيره جاز له حمله مع الحدث. من تطهيره يعني من أن يتطهر، هو مو متوضي ولا متيمم، ولا يجوز حمله مع الحدث في الأخيرة، أنه تبع خوف الغرق أو الضياع. نعم. ووجب في غيرها تبع الكافر والتنجس صيام، ووجب في غيرها تبع حمله جائز، تبع خوف الضياع، إذا خاف ضياعا عليه جاز حمله، جاز ما وجب. أما تبع خوف عليه من التنجس أو الكافر فيجب حمله، هو بس جاز. في الأخيرة خوف الضياع أو خوف الغرق جاز حمله، أما خوف التنجس أو الكافر فهو واجب أن يحمل، أن يحمله وينقذه من ذلك. وجب في غيره، غيرها، غير الأخيرة، صيانة له. ليش وجب أو جاب؟ لنصونه عن الإهانة، صيانة له، كما مرت الإشارة إليه. ويحرم السفر به إلى أرض الكفار، يحمل المصحف رايح على فرنسا، رايح على إنجلترا، إنجلترا أيوة، يعني استهزئ، إنجل يعني استهزئ، ما بيروح لبلاد إنجلترا أو لفرنسا أو للمحلات هذه أمريكا، وبيحمل معه مصحف، إذا بيخاف إنه المصحف يقع بأيدي الكفار لا يجوز له نقله معه مع السفر. يحرم السفر به إلى أرض الكفار، لكن أنت يحرم إن خيف وقوعه في أيديهم وتوسده، كمان يحرم أن يتوسد المصحف، يحطه سايم خد ينام عليه أو يتركع عليه يحط تكاية تحت إيده، هذا كمان حرام. يحرم السفر به ويحرم توسده وإن خاف سرقته. يعني ولو خاف سرقته أن يقعد يحطه ينام عليه أن يترك عليه ما بيجوز، يحمله بيحفظه من السراق. وتوسد كتب علم كمان يحرم توسد كتب العلم، قوم المصاحف واسترشها ينام فوق منها من المصاحف كتب علم. طبعا كتب علم باللغة العربية علم شرعي. وتوسد كتب علم إلا لخوف من نحو سرقة، بالنسبة لكتب العلم. أما بالنسبة للمصحف ولو خاف السرقة ما بيجوز يتوسد على المصحف، يحفظه بغير هالطريقة. إن نعم إن خاف على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس أو كافر جاز له أن يتوسده، بل يجب عليه. خاف على المصحف مو من السرقة، خاف عليه من الغرق أو خاف عليه من التنجس أو من أن يقع بيد كافر، يجوز أن يتوسده ويخبيه تحت باطه، بل يجب عليه ذلك حفظا له من الغرق أو التنجس أو الكافر. ويندب كتبه وإيضاحه، يعني من السنة أو من المندوب المرغوب أنك تكتب مصحف. وفي ناس الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم من الخطاط كتبوا مئات المصاحف بخط الخاص، يعني لك يندب كتبه وإيضاحه، يعني ما يكتب خط صغير كثير كثير ما ينقرأ، يسموه قرمطة. يعني حتى بالحديث تكره القرمطة أن يكتب الأحاديث بخط صغير كثير بحيث إذا استكبر ما بعود ينقرأ معه تضعف بصره، تكره القرمطة. يندب كتبه وإيضاحه كمان يكون واضح، ونقطه كأن أصل المصاحف ما فيها التشكيل ولا فيها شيء. الآن مشان التمييز حتى القارئ ما يقع في الخطأ في الغلط يندب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله، يعني حط عليه فتحات وكسرات وشدات كلها، يعني الشدة عبارة عن حرف. ويحرم ويمنع الكافر من مسه، مثل ما تقدم هنا ان الكافر ما منخليه يمسه ولا منخليه يحمله. لا سماعه، يعني لا يحرم علينا ان نسمعه القرآن، يعني مو مثل بعض الديانات مخباية، لا نحن ديننا واضح وظاهر ونفتخر به. ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندا، يحرم تعليم الكافر القرآن أو تعلمه إن كان معاندا. إذا بدنا نعلمه القرآن ويقعد يجادل في القرآن ويمارس القرآن يعترض على القرآن، هذا يحرم أن نعلم القرآن. وغير المعاند، إذا كافر غير معاند ما عم يحب يجادل أو يعاند، إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا. إذا نعرف أن هذا قلبه رقيق وعقله جيد، إذا أرنا القرآن وفهمنا يا ممكن يأسلم، إيه الأفضل أن نقرأ له. نعم. وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا، إذا لم يرجى إسلامه فلا، لا يجوز تعليمه القرآن حتى ما يأخذه ويعبث فيه الآيات. مع أن بعض الكفار يحفظوا القرآن، لكن مشان اللغة، مشان الأدب، مشان الأحكام، مشان يزادوا. نعم. وتكره القراءة بفم متنجس، واحد مثل دم من اللثة من الأسنان يجي يقرأ القرآن، لا بده يطهر تمه قبله. مكروهة يعني مو حرام. تكره القراءة بفم متنجس، وتجوز بلا كراهة بحمام، قاعد عم يغتسل للحمام وحب يقرأ القرآن، جائز؟ جائز. وطريق الحمام على اصطلاح القدماء يعني لمحل الاغتسال، ألا بكنوا عن المرحاض بكلمة حمام، هذا ما بيجوز استصحابه. وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق، هو ماشي على الطريق، راكب السيارة، راكب على الجمال، عم يقرأ القرآن، تجوز بلا كراهة إن لم ينتهي عنها، إلا إذا كان بده أثناء الطريق يقرأ القرآن وعقله عم يتفرج على الدكاكين وعلى البياعين وقت شو عم يساوي وهكذا، بده يتجهى عن القراءة، لازم يكون مصغي باله مع القراءة. ومثل حكاية إذا فاتح لي التلفزيون في روايات وأشكال ألوان هو قاعد عم يقرأ القرآن يتفرج على التلفزيون، هذا مكروه العمل هذا، لأن عم ينتهي عن القراءة، بده يفرغ قلبه وذهنه للقرآن. السنة يتوضأ ويستقبل القبلة، يجلس متأدبا، يفرغ ذهنه من كل العلاقات، لأن اللي عم يقرأ القرآن عم يحادث ربه سبحانه وتعالى. إن لم ينتهي عنها وإلا كرهت. ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثا، يعني ولو حدثا أكبر، إذا فرض أن صغير متزوج قد يكون وقع بالحدث الأكبر مع زوجته، بجوز نخليه يحمل المصحف؟ الآن هو صغير غير مكلف، شو عم يقول يعطينا الحكم؟ قال لا يجب منع الصغير، بس الأحسن منعه تعليمه، إنه لازم تكون متطهر. لا يجب منع الصغير المميز، أما الصغير اللي بده يعبث بالمصحف ما يعرف أدب المصحف ما بصير، بس المميز عمره 7-8 سنين صار هذا ممكن تفهيمه. ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثا، يعني غير متوضئ، ولو حدثا أكبر، كما في فتاوى النووي لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا. بيتم طول ما قاعد بالمكتب متوضي ومتطهر يعني لبس. نعم. ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثا ولو حدثا أكبر، كما في فتاوى النووي لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متظاهرا، بل يندب. وين بدك أن توقفوا؟ ولا يجب. طيب إن شاء الله ربي يوفقنا للإتمام. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.